قال: وهذا نهي. قال رحمه الله: وهذا نهي عن قتل المؤمن كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا نفي، والمقصود به النهي وليس المقصود به الإخبار، فإنه لو أريد به الإخبار لما حصل القتل أبدا في أرض الله في كونه سبحانه وتعالى، لكن هذا نهي ولم يقصد به الخبر، فلو قصد به الخبر لما حصل قتل أبدا، كما في قوله سبحانه وتعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فهذا خبر، فلا يستطيع العباد أن ينبتوا الشجر أبدا البتة، لا يستطيع لأنه خبر. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا خبر، فلذلك لا يستطيع أحد من العباد أن ينبت الشجر، فالإنبات الله الذي ينبت الشجر سبحانه وتعالى. وأما هذا فهو كما سمعتم نهي، ما كان لكم أو ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولو أريد به الخبر فأخبار الله الصدق لا تتخلف أبدا ولا يحصل شيء من هذا، لكن ما أراد الله هذا الشيء، ولما أراده سبحانه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما حصل، ولن يأتي وقت من الأوقات أن الناس تنبت الشجر، هذا بعيد، لأن هذا خبر الله صدق لا يتخلف، فلا يقدر أحد من العباد أن ينبت شجرها. أما هذا فهو نهي، والنهي تعلمون العباد معهم أصلحهم الله بعض الناس يرتكبون النهي ويفعلون المناهي ولا يبانون، هذه مناهي شرعية، فمن الناس من تجاوز هذه المناهي وارتكبها وانتهكها، ومن الناس من امتثله، فهذه مناهي. فهذه الآية نظيرها: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، آذوا رسول الله وليس بخبر، ولو كان خبر لما أحد استطاع أن يؤذي رسول الله ويقرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خبر أو يقرب منه، فيختلف الخبر عن النهي، فالخبر لا يتخلف، والنهي تعلم ما يحصل فيه من العباد. قال رحمه الله: وهذا نهي عن قتل المؤمن كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلا خطأ. قوله إلا خطأ استثناء منقطع معناه لكن إن وقع خطأ، أو إن وقع خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا استثناء منقطع، وهو قول سيبويه كما تقدم الزجاج، والاستثناء المنقطع يقدر بلكن، لكن إن وقع خطأ فكذا وكذا الحكم، وليس متصلا، والمنقطع ما بعده يخالف ما قبله في الحكم، ما بعده يخالف ما قبله في الحكم، ولا نقول ما بعده ليس من جنس ما قبله، ولا ما بعده ليس بعضا مما قبله، هذه فيها ما فيها ينتقد عليها في بعض الأحوال، لكن ما بعده يخالف ما قبله في الحكم. فإنه قد يكون من جنسه وهو منقطع كما يذكر النحاة، قد يكون من جنسه وهو منقطع. أكرم أولاد محمد إلا بني زيد، أكرم أولاد محمد إلا أولاد زيد، فأولاد زيد هنا من جنس أولاد محمد، جنسية واحدة، لكنهم كما ترى مع ذلك يحكمون عليه بأنه منقطع، لأنه ليس داخلا في حكم ما تقدم، ومن جنسه لا شك أن جنسيته واحدة. وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه ليس داخلا في حكم ما قبله، وقد يكون من جنسه وقد لا يكون من جنسه. فعلى التعريف الذي يذكره النحاة ما لم يكن من جنس ما قبله فهو منقطع، هذا أغلبي في الغالب، وإلا قد يكون من جنسه وهو منقطع. قال رحمه الله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هذا الحكم في قتل الخطأ كما تقدم، رقبة مؤمنة وهي التي وصلت عقلت الإيمان، ولا يجزي في ذلك الصغير. هذا الذي عليه جماعة من أهل العلم، صححه القرطبي، هذه الرقبة التي تعتق وصلت عقلت الإيمان ولا تجزي في ذلك الصغيرة. وعطاء بن أبي رباح يرى أنها تجزي الصغيرة، وأما الأعور كذلك الأعمى إلى آخر ذلك، هذا ذكر الاتفاق على أنها لا تجزي. كذلك مقطوع الأيدي والأطراف لا تجزي. هذا الذي اختاره القرطبي في الرقبة التي تعتق، هي التي وصلت وعقلت الإيمان مؤمنة. الله يقول مؤمنة وصلت إلى هذا وعقلت، إيش معنى إيمان؟ هذه التي تعتق ويحصل بها نفع بعتقها. قال: أي فعليه اعتاق رقبة مؤمنة كفارة ودية مسلمة كاملة إلى أهله، مسلمة مؤداة كاملة إلى أهله الورثة، ودية مسلمة كاملة إلى أهله أي إلى أهل القتيل الذين يرثونه، إلا أن يصدقوا أن يتصدقوا. وإنما حصل إضغام، قلبت التاء وحصل هذا الإضغام، يصدقوا، والأصل يتصدقوا، أن يتصدقوا بالدية فيعفو ويترك الدية. وسمى الله سبحانه وتعالى العفو عنها صدقة ترغيبا فيه، سمي العفو عنها صدقة ترغيبا في هذا الشيء، في العفو، أن الشخص يعفو في قتل الخطأ، هذا الأحسن، أنه يعفو في قتل الخطأ، فسماها صدقة، والصدقة حث الله سبحانه وتعالى عليها، إلا أن يصدقوا، فالله حث على التصدق ورقب العباد في التصدق، فسمى العفو عنها عن الدية صدقة ترغيبا فيه، أن الشخص يعفو أولى في قتل الخطأ، أخوك ما قصد، قدر الله ما شاء فعل، حصل لهذا، وإلا ما يريد أبدا أن يقتل هذا المؤمن، فقدر الله ما شاء فعل، فالله قال إلا أن يصدقوا. فذكر الله سبحانه وتعالى التصدق ترغيبا، أقامه مقام العفو ترغيبا فيه، أي في العفو. وإن أخذ الدية فلا تثريب عليه، لا تثريب عليه، فهذا حق من حقوقه التي شرعه الله، ودية مسلمة إلى أهله. قال: قوله إلا أن يصدقوا، لماذا لم يقل إلا أن يعفو؟ ترغيبا فيه في العفو، أحسنت، فأقام هذا مقامه ترغيبا فيه، قل المقصود يعفو، أن يتصدقوا بالدية فيعفو ويتركوا الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، من هم القوم هؤلاء؟ حربيون، كما في الآية قيد، عدو لكم، من قوم عدو لكم حربيون، هذا الحكم، وهو مؤمن، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أراد به إذا كان الرجل مسلما في دار الحرب منفردا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه وعليه الكفارة. وقيل المراد منه إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام وهو من نسب قوم كفار وقرابته في دار الحرب، حرب للمسلمين، ففيه الكفارة ولا دية لأهله، وهذا أيضا محتمل، وإن كان الأول مقصود كذلك أيضا حكم الثاني، في دار الإسلام موجود بيننا وأهله حربيون في دار الحرب، هم حرب على أهل الإسلام، فهذا حكمه نفس الحكم، سواء كان مؤمنا في دار الحرب ما درينا، فإذا بشخص منا من أهل الإيمان يقتله وهو في دار الحرب ويظنه منهم، قتله خطأ فيظهر إيمانه وإسلامه بعد ذلك، فهذا حكم. وقيل وإن كان من قوم، أي أنه عندكم موجود هو وأهله في دار الحرب، حرب علينا، فأيضا نفس الحكم، الذي يظهر أنه يشمل هذا وهذا، مؤمن في دار الحرب أو مؤمن في دار الإسلام، في دار الإسلام وأهله دار حرب، فنفس الحكم. فلا مانع أن تحمل الآية على ذا وعلى ذاك. وقيل المراد منه إن كان المقتول مسلما في دار الإسلام وهو من نسب قوم كفار وقرابته في دار الحرب، حرب للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله. وكان الحارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين، من قوم كفار حرب للمسلمين، وكان فيه تحرير رغبة ولم يكن فيه دية، لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد. قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة، ولم يقل وهو مؤمن، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة. وابن العربي يحمل هذا الإطلاق على التقييد المتقدم في المؤمن في الحرب، يعني بالنسبة لمن ينتسب لأهل الحرب، وهكذا المؤمن الذي هو من أهل الإسلام وأهله مسلمون وليس من بعيد الذي ذكره، أن الإطلاق يحمل على القيد. قال رحمه الله أراد به إن كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة، وهذا ترجيح ابن جرير رحمه الله تعالى، هذا الآن الذي ذكر من عبارة مذكورة في التفسير، إن كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة. والقول الآخر هو ما سمعته مؤمن لكن أطلق هنا، فيحمل ما أطلق على المقيد المتقدم. أراد به إن كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا، بإعتاق رقبة مؤمنة هذه الكفارة سواء بين المسلم وبين المؤمن، ولكن تختلف الدية في الكافر وفي المسلم، فدية الكافر عند جماعة من أهل العلم على الثلث من دية المسلم، ثلث دية المسلم، دية الكافر المقتول خطأ وهو ذمي أو معاهد ثلث دية المسلم، وأما المرأة فديتها على النصف باتفاق أهل العلم، دية المرأة المسلمة على النصف باتفاق العلماء بلا خلاف، كما ذكر ذلك القرطبي، إذا قتلت امرأة خطأ قتلها بعض الناس خطأ فديتها على النصف. لكن الكلام على الكافر الذمي أو المعاهد هل ديته كدية المسلم، أما الكفارة فهم سواء، الكفارة سواء، وأما الدية الذي يظهر ليس سواء، فذكر بعض العلماء أنه يأخذ ثلث دية المسلم. قال رحمه الله والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا رجلا كان أو امرأة، هذه في الكفارة كلهم سواء، رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا، وتكون في مال القاتل، الكفارة في مال القاتل والدية في مال العاقلة العصبة، الدية في مال أهله العصبة، فإذا قتل شخص فالكفارة عليه وليس على أهله عتق الرقبة، وأما الدية على أهله وعلى عصبته يدفعونها لأولياء المقتول، يدفعونها لأولياء المقتول أهله وعصبته وورثته يدفعونها لأهل المقتول الدية، وأما الكفارة فهي عليه، يذهب يبحث عن رقبة ويعتقها ولا يحمل أهله، وهكذا إن لم يجد صام شهرين متتابعين ولا يحمل أهله الصيام، بل هو الذي يصوم عن نفسه إن لم يجد الرقبة، وأما الدية فعلمت أنها على العاقلة وعلى عصبته. قال رحمه الله قال والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا رجلا كان امرأة حرا أو عبدا، وتكون في مال القاتل، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والقاتل إن كان واجدا للرقبة أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن نفقته، هذه قيود جميلة، والقاتل إن كان واجدا للرقبة أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن نفقته ونفقة عياله، أما عنده ثمن الرقبة لكن هذا يحتاجه في نفقة أولاده وأمور ضرورية، أمور ضرورية وهنا ما يلزمه، ولا يلزمه حتى بيع المسكن، ما يلزم يقال له بيع مسكنك ودفع الدية حق الناس، ما هذا وين ذهب الشارع جلس، أجلس في الشارع، هذا ما يصلح هذا التعنت، يقال له بيع المسكن، ما يلزمه أنه يبيع المسكن، فإن وجد مالا فاضلا عن قوته الضروري وعن مسكنه وغير ذلك يدفع، يدفع الدية، ولا يقول أنا سأصوم شهرين، لا يدفع للناس الدية، قصدي بالنسبة للرغبة، معذرة رغبة أنه يذهب يحرر يشتري رغبة، وإلا صام شهرين بعد ذلك. وأما الدية ما هي عليه، الدية ليست عليه، الدية على أهله، لكن الرغبة تكون بهذه القيود التي ذكرها، يكون عنده فاضل على ما هو محتاج إليه. أما الدية الحمد لله قد سلم منها ويتعاون عليها أهلها أو أهله، هذا في الخطأ. أما العمد فتجب عليه الدية هو في نفسه في ماله، يذهب يقتل الناس عمدا ويقول يا العاقلة ادفعي عني، ويا العصبة ادفعوا عني، لا هذا في الخطأ. أما في قتل العمد فالدية عليه، يذهب يجمع الدية، وإن كان عنده مال قوم وبيعه، عنده أموال، فلا يعتدي على الناس ويحمل أهله وعصبته يدفع الديات عنه، وإنما هذا في قتل الخطأ أهله يتحملون عنه ويتعاونون معه. قال رحمه الله: والقاتل إن كان واجدا للرقبة وقادرا على تحصينها بوجود ثمنها فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الاعتاق، ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم. نعم صدق. فإن عجز عن تحصينها فعليه صوم شهرين متتابعين، لأن الآية فيها قيد، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يفصل بينهما بفاصل عمدا. فإن عجز عن تحصينها فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم شهرين متتابعين فهل يقال له أطعم 60 مسكينا؟ نعم، ما في دليل عن إطعام. ومنهم أن يحمل القتل على الظهار، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه في الظهار، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار. ومنهم من يحمل القتل قتل الخطأ على الظهار. فالله سبحانه وتعالى ذكر الرقبة وذكر صيام شهرين متتابعين ولم ينتقل إلى الإطعام كالظهار، لم ينتقل إلى الإطعام كالظهار، فهذا يدل على أنه لا يصلح الانتقال، إذا لم يستطع على الصيام لا يفعل شيئا، فإن مات صام عنه أولياؤه. وأما الانتقال قال به الشافعي، الانتقال من الصيام إلى الإطعام قال به الشافعي، أخذ به الشافعي، وما فيه دليل غير القياس، ما فيه دليل غير القياس، حمل هذا على ذاك. الله سبحانه وتعالى ما ذكر، ما ذكر لماذا لم يذكره، ذكره بالظهار، هذا يدل عنه ما ينزل إليه، عدم ذكره يدل عنه لا ينزل إليه الشخص، ولو أراده الله لذكره، ولجاء في السنة، لجاء في السنة هذا الحكم، ما جاء حتى في السنة التي هي تبين القرآن والمقصود من القرآن. فإذا يبقى على ما هو عليه، فلا يصلح لأحد أن يقول إن لم يستطع على الصيام فينزل إلى ما ذكر، إلى الإطعام 60 مسكينا. كثير ربما يتمردون عن هذا، يقول نحن ما نستطيع، هو يستطيع إذا فتح الباب هذا، قال والله ما أستطيع على الصيام أتعب، وهكذا هو ربما يستطيع يتملص، يريد يتملص، يقال ما في طعام، قتل الخطأ ما في طعام فيه، هذا في الظهار، ما تستطيع هذا في رغبتك، وإذا مت ما استطعت أهلك يصومون عنك بعد موتك، من مات عليه صوم صام عنه وليه، ويصام متتابع، فلا يتفرقونه ويفرقونه فيما بينهم، هذا يصوم 10 أيام وهذا يصوم 10 أيام وهذا يصوم 10 أيام إلى أن ينتهوا، لا، ولا يصوم هذا 10 ويرتاح ويأتي ذاك يصوم 10 بعده وبعده 10، لا، واحد يكون منهم يصوم 60 يوما، يصوم شهرين متتابعين، سواء كان 60 أو دون ذلك، على أن الشهر يخرج 29 يوما، يختار الشهر وينظر في الشهر في خروج الشهر، ما يختار ينظر في خروج الشهر، إن خرج 29 يوما صام شهرا، وبعده خرج 29 يوما صام شهر الحمد لله، وإن خرج 30 يلتزم بالشهر الذي هو صامه. ولا يتفرقونه يفرقونه فيما بينهم، كل واحد صوم 10 أيام إلى آخر ذلك، لا يصومون متتابع، هذا ينافي التتابع، واحد ينبري له ويصومه عن هذا القاتل خطأ. بخلاف صوم رمضان فلا بأس أن يوزعونه فيما بينهم الذي يظهر ما فيه مانع، لأنه ما وجد فيه القيد وما جاء فيه القيد، فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا يحمل على ما تقدم. وأما هذا فيه قيد، قيد التتابع، فلا يصلح أنه يرتاح هذا ويصوم آخر إلى آخر ذلك، لا واحد يصوم تسعة، يصوم شهرين متتابعين. وأما صيام رمضان فمن أهل العلم من رأى أنه لا بأس أنهم يوزعون فيما بينهم، إذا كان عليه شهرا أو عليه شهر يقتسمونه فيما بينهم، كل واحد يصوم ما يسر الله عن وليه الذي مات ويكون قد أتى بالمقصود. وأما الكفارة فلا، شهرين متتابعين سواء كان الظهار أو قتل الخطأ لابد يلتزم بشهرين متتابعين واحد. قال رحمه الله: والقاتل إن كان واجدا، قرأنا هذا، فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن أفطر يوما متعمدا في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوما آخر وجب عليه استئناف الشهرين. هذا هو الحكم الشرعي في من أفطر متعمدا أو نسي النية ونوى صوما آخر، فإذا قد فصل بين شهرين متتابعين فعليه أن يرجع ويستأنف من أول الأمر.